كل يوم تتجهز للقاء الحياة، تهتم بالتفاصيل وتشحذ الملامح. هل يكفي عطرك لمقاومة المعترك؟ قوي بدرجة كافية تنسيك معنى الزكام في الأخلاق. الروح الهائمة بحثا عن عطر لا ينقطع أريجه، عطر في كلمات ومعان وأخلاق.